إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن المتأمل لأحوال كثير من الناس في هذه الدنيا يرى العجب العجاب، يرى الهموم، يرى الغموم، يرى الأحزان. نعم، هذه حالة كثير من الناس، الهموم والغموم والأحزان، يرى المشاكل. تجد الواحد منهم مستعداً أن يقاتل حتى أقرب الناس إليه، من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدنيا، من أجل هذه الأموال، من أجل التجارات، من أجل العقارات. إن المتأمل يا عباد الله لأحوال كثير من الناس لا يراهم يعيشون في هذه الدنيا راضين، راضين بقضاء الله وقدره، بل يزدادون تسخطًا على قضاء الله وقدره. لا يكفيهم طعام يشبعهم، ولا يرضيهم لباس يسترهم، ولا مساكن تكنهم، ولا مراكب تحملهم، بل هم دائما في سخط. يصبح أحدهم ويمسي ساخطا، يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، لا يقنع بقليل ولا بكثير، كالذي يأكل ولا يشبع. لما؟ لأنه طامح ببصره دائما إلى من هو فوقه. إذا كان يسكن بيتا نظر إلى من يسكن قصر، إذا كان يركب سيارة متواضعة نظر إلى من يركب سيارة فخمة، إذا كان يركب سيارة فخمة نظر إلى ما هي أرقى منها. وهكذا لا يهنأ له عيش إلا إذا صار أحسن الناس في كل شيء، وهذا محال. إذن يا عباد الله، ما هو الحل؟ الحل هو ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القناعة، وأمرنا بها وعلمنا إياها قولاً وفعلاً. فما هي القناعة يا عباد الله؟ القناعة أن ترضى بما قسم الله لك من العيش، فتكون رابط الجعش، مطمئن القلب، ساكن الفؤاد، رضي النفس، تعلم أن الأرزاق مكتوبة مقسومة، لا تزيد ولا تنقص، تضرب في أرض الله عز وجل، تبتغي من فضل الله دون أن تكون مقبلاً على الدنيا بكليتك. تعلم أن الله عز وجل أبت حكمته أن يجعل الكمال لأي أحد كائناً من كان، كل منا محتاج إلى غيره، كل منا دون غيره في باب من الأبواب، في سبب من الأسباب. هكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. إن تعلم يا عباد الله، يجب أن تعلم يا عبد الله، أن الله يأمر بالقناعة، يأمرك أيها المسلم أن تكون قنوعا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أن يقرأ المسلم في القرآن الله أن الله سبحانه وتعالى مدح أهل القناعة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم أهل القناعة. يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أتدرون يا عباد الله ما هي الحياة الطيبة؟ قال عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب والحسن البصري رضي الله عنهم: الحياة الطيبة هي القناعة، أن تقنع بما رزقك الله من مال، وأن تقنع بما رزقك الله من زوجة، وأن تقنع بما رزقك الله من ذرية، بما أتاك الله سبحانه وتعالى من مسكن أو مركب أو ملبس أو مطعم. هذه هي القناعة التي يأمرنا بها ديننا. نعم، القنوع عزيز. القنوع هو أعز الناس عند الناس. نعم، القنوع هو أعز الناس عند الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. نعم، لمن يبحث عن الشرف، لمن يبحث عن الشرف، شرف المؤمن قيامه بالليل، ولمن يذهب ويعرف ويتعرف على من هو القنوع، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا المستغني عن الناس الذي لا يمد يده ولا يطمع فيما عندهم، هذا هو العزيز حقا، هذا الذي رضي بما أتاه الله وسأل الله المزيد من فضله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أهل القناعة بقوله: طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله. وقال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاد ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس ولا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. هذا المؤمن هو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خفيف الحمل، خفيف الظهر، ما استكثر من الدنيا، رزق كفافا فصبر على هذا العيش، وفي الوقت نفسه هو في حظ من الصلاة، عبد الله عز وجل وأطاعه في السر. هذا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس قناعة، كان أعظم الناس قناعة في هذه الدنيا. كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأطيب الناس عيشا وأسخى الناس يدا وأرضى الناس قلبا. كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت أزواجه نار، وما لهم من طعام إلا الأسودان التمر والماء. كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع، كانت حياته حياة الزهد، زهد في طعامه، وزهد في ثيابه، وزهد في فراشه. يبيت عليه الصلاة والسلام على حصير قد أثر على ظهره وعلى جنبه من خشونته ومن شدة ملمسه، كانت الدنيا لا تساوي عنده شيئا. ما كان يعجبه من الدنيا إلا مؤمن تقي، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل وربى أصحابه رضي الله عنهم على القناعة. فلقد أوصى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وارض للناس بما ترضاه لنفسك تكن مسلما. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن القناعة في الرضا بما قسم الله عز وجل، وشكره على ما آت عبده من النعم. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي ربى أصحابه ورب الأمة كلها على أنه ما طلع الشمس إلا وعلى جنبتيها ملكان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يقولان: أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما غربت شمس إلا وعلى جنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، اللهم عجل لممسك تلفا. ولقد حث أمته صلى الله عليه وسلم على القناعة بقوله: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في الدنيا، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه يا عباد الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا معاشر المسلمين، من أراد السعادة فعليه بالقناعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن العبرة بالقلوب، إن العبرة بالقلوب سعةً وضيقًا، عسرًا ويسرًا، انشراحًا وانقباضًا، غنًا وفقرًا. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فرب إنسان يكون ماله كثيرا ويساره كبيرا، لكنه والعياذ بالله جشع طماع، جماع مناع، كالذي يأكل ولا يشبع. ورب إنسان يكون رزقه كفافا، يكون فقيرا قليل العيش، لكنه مع ذلك جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. هذا هو الغني. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لكن لنعلم أنه لا علاقة، لنعلم يا عباد الله أنه لا علاقة بين القناعة والفقر، ولا علاقة بين الغنى والطمع. فرب إنسان يكون غنيا منسيرا، قد فتح الله له أبواب الرزق وأتته الدنيا وهي راغمة، ومع ذلك تجده غنيا في قلبه، مقيما للصلاة، يعرف حق الله في ماله، إن أعطي شكر، وإن منع صبر، إن ربح مالا أدى حق الله فيه، وإن خسر مالا قنع بما قضى الله عز وجل وقدر. ورب إنسان فقير معدم يصبح ويمسي وهو ساخط، وهو ساخط على الله عز وجل، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أيها المسلم، القناعة لا تمنعك أن تضرب في مناكب الأرض، لا تمنعك أن تبتغي فضل الله، لا تمنعك من أن تأخذ الأسباب وطرق الأبواب والرغبة فيما عند الله. القناعة لا تمنعك من تزويد العمل، لا تمنعك من أن تبتغي ما عند الله من رزق، لا تمنعك القناعة من هذا كله، لكن الممنوع والمحظور والحرام يا عباد الله أن يغش التاجر في تجارته، وأن ينافق المسؤول في منصبه، وأن ينافق المسؤول في منصبه، وأن يتهرب العامل من مهنته، وأن يرتشي الموظف في وظيفته. هذا الذي يتعارض مع القناعة. نعم، الذي يتعارض مع القناعة يا عباد الله أن يغش التاجر في تجارته، وأن ينافق المسؤول في منصبه، وأن يتهرب العامل من مهنته، وأن يرتشي الموظف في وظيفته. كن راضياً بالحال الذي أنت فيه، كن راضياً بالحال الذي أنت فيه، وابتغي من فضل الله عز وجل. ولو تأملنا يا عباد الله في حياة الناس، في أحوالهم، في كلامهم، تجدون الكثيرين ممن فقدوا القناعة والعياذ بالله لا يبالون بأن يأكلوا الربا، لا يبالون بأن يمنعوا الناس حقوقهم، لا يبالون بأن يأكلوا أموالهم بالباطل، لا يملأوا أفواههم إلا التراب. هذا المسكين قد حرم الحياة الطيبة. نعم، لما غابت القناعة من حياة كثير من الناس أصبحوا لا يهنأ لهم عيش ولا تطيب لهم حياة، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. يكون طائشاً يخبط خبط العشواء، يضرب ذات اليمين وذات الشمال، لا يدري أين يذهب، فغاية همه ومبلغ علمه أن يجمع هذه الدنيا من حلالها وحرامها، ثم يسأله الله سبحانه وتعالى من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن القناعة دواء لكثير من الأدواء التي عجز الناس عن مداواتها. بالقناعة تكون حبيبا إلى الله، بالقناعة تكون حبيبا إلى الله، بالقناعة تكون حبيبا إلى الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لما كتب بعض خلفاء بني أمية إلى ابن أبي حازم رحمه الله يعزم عليه أن يرفع إليه حوائجه، أن يكتب إليه بما عليه من ديون وبما يحتاج إليه من متاع، فكتب إليه ابن أبي حازم رحمه الله تعالى: قد رفعت حاجتي إلى مولاي، فما أعطاني شكرت، وما منعني صبرت. نعم، هذا هو العلم. والله لو أن العالم كله عاش في قناعة لما كان التجسس ولا التحسس، ولما كان الحسد ولا الكمد، ولا السرقة ولا القتل، ولا أي جريمة إلا ما شاء الله تعالى. ولكن لما غاب هذا الخلق ولد الكثير من الأضغان والشحناء والكبرياء. هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن فأين من ملك الدنيا بأجمعها؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فيا معاشر المسلمين، علينا أن نحرص أشد الحرص على القناعة، وأن نجاهد أنفسنا على طلبها، كما حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما ربى أصحابه على ذلك. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعل قناعتنا في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعلها عوناً على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصنا بمزيد من الرحمات يا رب العالمين. هذا، وصلوا على البشير النذير، فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم اخذل من خذل المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على أرض الشام وأرض فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في طاغية الشام عجائب قدرتك، اللهم اهزمه وأهلكه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.